بالحق الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله.

قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. الله أكبر، الله عليك. قال بل لبثت مئة عام. قال بل لبثت مئة عام إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك وأين يعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. أنعم الله عليك بنعمة القرآن كما أنعم الله على أبيك من قبل، رحمة الله عليك يا مخرج الناس الطيبين يا شيخ سليم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى أنا القادر على ما شاء. فلما تبين